ازدحام وحصل هناك تضييق على الحجاج، وينتج أمر هو الصد عن المسجد الحرام من ازدحام الحجاج واضطرابهم. ولذا فولاة الأمر وفقهم الله، ولاة الأمر ولاة المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يعني المشركين، إن أولياءه إلا المتقون، فهم يتقون ما يفسد على الناس حجهم ويعكر عليهم صفوهم، ولهذا سعوا في تنظيم الوفود بحيث لا تتزاحم ولا يضيق بعضها على بعض، وتكون وفق ما يستوعبه ما تستوعبه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهذا أمر جيد، وهو من عمارة المسجد الحرام وعمارة مناسكه، حتى يؤدي من كتب الله له الحج نسكه بيسر وسهولة، لا يؤذي ولا يؤذى، فنحمد الله ونشكره. وقوله تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي أن الله جعله شرعا سواء، لا فرق فيه بين المقيم والنائي عنه البعيد الدار منه، فكلهم سواء يجب عليهم الحج ويطوفون به على حد سواء. سواء العاكف فيه والباد، ومن ذلك استواء الناس، قال: ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، لأن مكة وما حولها هي حرم للمسجد الحرام، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد: سواء العاكف فيه والباد، أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح: وعبد الرحمن بن سابت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عقيل باع يعني ما استولى عليه من منزل النبي صلى الله عليه وسلم، من دار النبي وغيرها، ولم يترك شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا على أنه يجوز بيع رباعها وتأجيرها. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، بمعنى أنه لا، إذا كان للكفار أملاك في مكة فلا يرثها المسلم، وإن كان في هذا يعني تفصيل يحتاج إلى تكرار نظر. قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وبما ثبت، يعني وهل ترك لنا عقيل إلى آخره. أو قوله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، قال: هذا حديث مخرج في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان ابن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر ابن دينار، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورى. إسحاق بن راهويه ذهب أن رباع مكة لا تورى ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، يعني المسألة فيها خلاف. ونص عليه مجاهد وعطاء، واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد عن ابن أبي حيوة عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وقال عبد الرزاق بن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة، يعني ما يجعل لها أبواب، من أراد أن يدخل فيها يدخل، قال لأن ينزل الحاج في عرصاتها. طبعا ما يجعل لها سور على الدور، بل ينزل في العرصات يعني فيما بينها. فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرؤا تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري، قال فلك ذلك إذن. يعني تاجر يخاف على تجارته فيجعل لداره بابين يغلقهما حتى يحفظ تجارته ويحبسان له ظهره، قال فلك ذلك إذن. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا، لينزل البادي حيث يشاء. قال وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول سواء العاكف فيه والبات، قال ينزلون حيث شاءوا، ينزلون حيث شاءوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفا من أكل كراء موقوف، من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا. وتوسط الإمام أحمد فقال تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة والله أعلم. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن، يعني كأن معناها ومن يرد فيه إلحادا بظلم أو إلحادا ظلما، أي تنبت الدهن. وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا، ومن يرد فيه إلحادا كما قال الأعشى ضمنت برزق يا لنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي، بواد يمال ينبت العشب صدره وأسفله بالمرخ والشبهان. والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى يهم، ومن يرد فيه بإلحاد يهم فيه، ولهذا عداه بالباء فقال ومن يرد فيه بإلحاد أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار ومن أذية الناس. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا، أنه عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم بشرك، وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله، وهذا أمر خطير. يعني كثير من الناس يحجون ولديهم خلفيات شركية، فإذا يعني وردوا بها المسجد الحرام فلا شك أن الشرك والمعصية في المسجد الحرام يعظم خطره، السيئة تعظم في المسجد الحرام، فهو أعظم. يعني الظلم والمعصية في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي الأماكن يعني المباركة، المعصية أعظم فيه من غيرها، من غيره. نعم. وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله، وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل، فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه. إذا كان عازم على أن يحدث في الحرم وإن لم يوقع هذا الظلم فإنه يعاقب عليه بمجرد إرادته. قال كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله أنه سمع مرة أو نعم يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين في اليمن، واحد في اليمن بعدن أبين يريد في الحرم أن يلحد فيه أو يريد أن يظلم فيه لأذاقه الله من العذاب الأليم وهو في مكانه. قال شعبة: هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم، يعني قال شعبة إن السدي رفعه وأنا لا أرفعه لكم تورعا، بل هو موقوف. على كل حال معناه صحيح. قال يزيد: هو قد رفعه. ورواه أحمد عن يعني معنى رفعه يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به. قال ابن كثير: قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه. طبعا إذا وقف على الصحابي فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فالموقوف على الصحابي له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يتكلمون من عند أنفسهم. قال: ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن، عدن أبين، عدن حضرموت، ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لا ذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مزاحم، وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: إلحاد فيه لا والله وبلا والله، يعني الإلحاد فيه أن يحلف كاذبا، يحلف يمين غموس في الحرم ويضل. نعم. وروي عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. كيف عاد إذا صار يبيع ويشتري ويشتم البياع أو المشترين أو العكس يشتمون الحاج؟ هذا إلحاد في الحرم. نعم، شتم الخادم ظلم فما فوقه فلا يحل. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: تجارة الأمير فيه، لأن الأمير لما يتاجر وهو أمير يستغل سلطته، فهذا فيه ظلم، يستغل يعني سلطته، فربما يعني يفرض مكان تجارته ويضيق بها، أو يستغل سلطته فيفرض البيع فرضا أو نحو ذلك، أو يحتكر. أين؟ فتجارة الأمير فيه، هذا من الظلم. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد، هو احتكار الطعام، لما يحتكر الطعام على الحجاج وعلى الجائعين، نعم، لا يحتكر إلا خاطئ. وقال حبيب بن أبي ثابت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله ابن إسحاق الجوهري، أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمارة ابن ثوبان، حدثني موسى ابن باذان عن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. لهذا ولله الحمد نحن نلاحظ أن الطعام في مكة ميسر، يجبى إليه ثمرات كل شيء، وليس فيه عد من احتكر حتى يغلو حتى يضيق على المحتاجين فهو ظالم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بوكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا في الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام، ثم هرب إلى مكة فنزلت فيه. يعني خاف وحمله ظلمه على الردة والعياذ بالله، فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب من ضمن أفراد المعنى، والعبرة بعموم اللفظ لا يقصر على خصوص السبب. يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد، يعني بميل عن الإسلام. وهذه الآثار، قال ابن كثير: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم، وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث يعني سألت قالت: يخسف بأولهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، على قدر نياتهم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير أتى عبد الله ابن عمر عبد الله بن الزبير لما استولى على مكة عبد الله استولى على مكة عبد الله بن الزبير نعم وبويع له فيها فجاء عبد الله ابن عمر يعظ عبد الله ابن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله ولهذا من تولى شيء في الحرم أيا كان حتى لو تولى نفسه يعني هو في خطر شوف هذا عبد الله ابن عمر يعظ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير صحابي يقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت فانظر لا تكن هو فانظر لا تكن هو إذا كان هذا التحذير لعبد الله بن الزبير وهو صحابي رضي الله عنه فكيف بمن هو دونه وقال أيضا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وهو جالس في الحجر جالس في الحجر حجر إسماعيل فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها أو ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها ما نفعه نسبه إلى قريش نعم والنسب لا ينفع لوحده لو كان ينفع لنفع أبا لهب تبت يدا أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب قال فانظر لا تكن هو قال لم يخرج هذا الحديث أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يقول ابن كثير رحمه الله هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول المسجد الحرام قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال 40 سنة ثم بعده المسجد النبوي آخر مسجد بناه نبي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة وقد قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا الآيتين وقال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأعظم تطهير للبيت هو تطهيره من الشرك والبدع. قال ابن كثير: وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته ها هنا، يعني عند تفسير الآية، عند تفسير الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى ها هنا: ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي، وطهر بيتي، قال قتادة ومجاهد: وطهر بيتي من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل الطواف ببقعة من الأرض سوى الكعبة سواها. والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال هو القبلة، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة وفي السفر، والله أعلم. وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، على مقام إبراهيم، وهو الصخرة التي يقوم عليها لبناء الكعبة، والآن محاطة، محاطة ب يعني ببلور أو قبة بلورية، ومكان المقام معروف الآن، يصلى فيه ركعتين، هو مقام إبراهيم. فقام عند مقامه، فقام على مقامه على الصخرة، وقيل على الحجر، حجر اسمه، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس الجبل، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ما عدا الإنس والجن، مردت الإنس والجن، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة. لبيك اللهم لبيك، هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. قال: وقد أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الآية، قد يستدل بهذه الآية، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر. يأتوك رجالا، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلا إني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. قال ابن كثير: والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم،